بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا إلى تفسير قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ليؤمنن به، الضمير في به عائد على من؟ ليؤمنن به على عيسى، أي ليؤمنن بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته. الضمير في موته عائد على من؟ أيضا على عيسى عليه الصلاة والسلام. إشكال: نحن نرى أن كثيرا من الكتاب لا يؤمنون به، فما المقصود بهذا؟ يعني قبل موته وأيضا لا يؤمنون به، فما المقصود بهذا؟ نعم، يعني لا، التفسير الصحيح أولا في آخر الزمان عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام كلهم يؤمنون به. وفي قوله قبل موته دليل على ماذا؟ عبد الرقيب، دليل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت ورفع حيا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقيل قبل موته أي قبل موت الكتاب، فيكون على هذا التفسير المراد به إيمان لا ينفعه، وهو الإيمان عند معاينة الموت، ولا ينفعه ذلك إذا عاين الموت، لا ينفعه إيمانه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتاب لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام، قال فهذا هو الواقع، وذلك أن كل أحد عند احتضاره يتجلى له ما كان جاهلا به فيؤمن به، ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملك، أي ملك الموت، كما قال تعالى في أول هذه السورة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وفرعون لما عاين الموت ما نفعه إيمانه، فقد قال الله عز وجل عنه: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما نفع ذلك. قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال: وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول، حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذا لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما، وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه، لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته. قال: فهذا ليس بجيد. من الذي يقول هذا ليس بجيد؟ ابن كثير، ردا على من؟ على ابن جرير. أن ابن جرير يريد أن يرد هذا القول لأنه يقتضي أن كل من يموت من أهل الكتاب يموت على الإيمان. هذا ليس بصحيح، لأنه إيمان لا ينفع في ذلك الوقت. فابن جرير رجح القول الذي رجحناه، أن الضمير عائد على عيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى.

قال ويضع نعم قال وطريق أخرى عن أبي هريرة قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حفص عن الزهري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهلن عيسى ابن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنينهما جميعا عن القران يجمعهما جميعا. وكذا رواه مسلم منفردا به من حديث سفيان بن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري به. طريق أخرى قال البخاري حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن يونس وابن يزيد الأيري عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم؟ من هذا الإمام الذي هو منا؟ عندك المهدي المجدد في آخر الزمان اسمه محمد بن عبد الله. تابعه عقيل والأوزاعي وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر وعن عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري به. أخرجه مسلم من رواية الأوزاعي وابن أبي ذئب به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.